من شدة بأسهم تظنون أنهم يبقون كذلك، وظنوا هم كذلك أيضا ظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم حصنهم حصونهم يمنعهم من بأس المؤمنين، يعني حصونهم من الله أي من عذاب الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فجاءهم الله سبحانه وتعالى من مكان لا يحسبونه وهم المؤمنون، وذلك بأن قذف وقذف في قلوبهم الرعب الخوف ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فلم يستطيعوا أن يجلسوا في قلوبهم، ويعني يخربون بيوتهم يعني يخربون بيوتهم بأيديهم من الداخل، هم يخربون لئلا يستفيد وينتفع به المؤمنون، وأيدي المؤمنين من الخارج المؤمنون ليضعفوا قوتهم وشوكتهم يخربون من وراء من وراء الجدار، وهم يخربون من داخل الجدار، كل هذا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بهذا يا أولي الأبصار، يعني كذلك من خالف الله سبحانه وتعالى يأتي عذابه من حيث لا يشعر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني أي الخروج من ديارهم لعذبهم في الدنيا، يعني كما عذب بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار، أما في الآخرة فأعد لهم عذاب جهنم. ذلك الذي أصابهم بأنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هكذا أدمرهم الله. ومن يشاق الله ومن يخالف الله سبحانه وتعالى فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب له، يعذبه عذابا أليما. قال ما قطعت من لينة من لينة يعني لينة يعني على الشجرة من لينة أو تركتموها أو تركتم بعضها قطعتم بعضها تركتم، يعني قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا إنه يخرب ديارنا وكذا وكذا، فرد الله عليهم بأن هذا بأمر الله، يعني ليدعف بأسهم وشدتهم فبإذن الله، وليخزي الفاسقين يعني وليهين الفاسقين وهم اليهود النازلون في المدينة، فإنه يعني بهذا يضعف شوكتهم قوتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، تفسير سورة الحشر وهي مدنية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول سورة بني النضير عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر؟ قال أنزلت في بني النضير. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر؟ قال قل سورة النضير، لأنها نزلت بسببهم. نعم. الآيات يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله وهو العزيز أي منيع الجناب الحكيم في قدره وشرعه، وقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني يهود بني النضير. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والزهري وغير واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة

فما أسرعتم عليه من خيل خيل فرس ولا ركاب ولا إبل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يسلط رسله على من يشاء فيفعل كذلك والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله الذي رده الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل القرى فلله وللرسول يقسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا كيف قسمه هكذا؟ كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم من الغني إلى الغني. اليهود غني ومنهم إلى الغني لا، بل يعطى للمساكين واليتامى والفقراء. قال وما آتاكم الرسول الذي أعطاكم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فخذوه خذوه، وما أتى ما نهاكم عنه فانتهوا، والذي نهاكم عنه فانتهوا اتركوه. واتقوا الله أي أطيعوا الله في أمره ونهيه، إن الله شديد العقاب، إن الله شديد عقابه لمن خالف أمره. نعم. يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تصرف فيه كما شاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير، فما أودفتم عليهم من خيل ولا ركاب يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، ولهذا قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال مرة قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرا، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به، وقد رويناه مطولا. فروى أبو داود عن مالك بن أوس أنه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم بشيء، فاقسم فيهم. قال: قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم؟ فقال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال العباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني علي رضي الله عنه. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: التأيدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم.